نعم هي مثل زي يخطب أو يبي ثالث في الدار وهما سألنا فهل أنا أتعرض؟ ما هذا هو سبق الجواب تتعرض وتنصح يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة إما لأني لا سمع الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاور أنت وياه لإقامة شركة بينكما أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا بل هذا واجب لأن يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة نعم قريبا نقرأ عليه نخلص وعلى عدم ذكر الله ذلك هل آدم؟ تاتم رواية أبي جني ورد في رواية أبي جني تفرد أبي جني من الضرار اللي كان الرواية أنا ما أعرف الرواية لكن أذكر قولا من العلماء في تفسير هذه الجملة أما رواية لا أذكر نعم